يا رياح النصر حبي وارفعي عنا الغمام، نامت الآسال فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل، قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام، ومللنا الجبنة أدمى بالسنا صوت السلام. من لأطفال يتامى والأشياء انتظار. يا رياح النصر مبدي، يا رياح النصر مبدي، يا رياح النصر مبدي، يا رياح النصر مبدي، واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام، وبلغنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام. قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام، وبلغنا الجبن أدمى عزنا صوت السلام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. ولأطفال يتامى ولأشياخ تضام، من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغام. ولأطفال يتامى شيخ تضام، بل يا رب الصبايا بين هاتيك الطغام. بل يا راح البرايا خلف قضبان اللئام، من لدين الله جمرا وسط أكفاف الكرام. بل يا راح البرايا خلف قضبان اللئام، من لدين الله جمرا وصل أكفاف الكرام. يا رياح النصر، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام، لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام. ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام، لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام. يا رياح النصر، يا رياح النصر، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، يا رياح النصر هبي، واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا رياح النصر هبي واقشعي عنا الغمام، نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام، لا يظن الوقت أنا سوف يغرينا الكلام. لا لم يرى تحت أستار السلام، قدسنا كالطود عزا أبدا لا لم يسام. قدسنا لا لن يرى تحت أستار السلام، قدسنا كالطود عزا أبدا لا لن يسام. كيف ننسى قذفة الأحجار من كف الهمام، كيف ننسى قذفة الأحجار من كف الهمام. قصر ربي واقشعرن الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. يا حن نصر ربي واقشعرن الغمام. نامت الأسد فينا والمآسي لا تنام. نصر ربي نحن لا نخشى الحمام. نحن لم نرضى حياة فوق شجر مصطدر. يا نصر ربي نحن لا نخشى الحمام. نحن لم نرضى حياة فوق شجر مصطدر. إن أردنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما. من عزيز الانتقام. إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما. من عزيز الانتقام. ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام. ولنقل للشمس شعي مزق كل الغمام. يا رياح النصر يا رياح النصر.